بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك بسم الله الرحمن الرحيم. ألف تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بما يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر. والشمس قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. الله إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ تحدث. فنحن عصبة منا أبانا لفي ضلال مبين. Oh, وقال الذي اشتراه من وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنغلبه من تأويل الأحاديث. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنغلبه من تأويل الأحاديث. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ربي. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ

واستغفر